هذه بخاطر المصيبة ميمون هذه توفيق ناس قنبيطة محمد سليم غير انتي اللي في قلبي نخمم في كان يا توجور ما قرنتيك سبا بعد هبيا تبقي ديما مونا مور غير انتي اللي في قلبي نخمم في كان يا توجور ما قرنتيك سبا بعد هبيا تبقي ديما مونا مور Yeah, I know. نخمم فيك انا توجور ما قرنتيش بعدك.